غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني تنسين جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعنيك أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعنيك غير حياتي نساني جروحي وآهاتي فكرني بكل حكايات خلاني دوب انت غرامي كله شمس عمري وذله خصلك هالعالم كله حبك ما توب أسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعنيك أسأل أحبابك اللي يحبونك بيناموا الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعنيك